بسم الله الرحمن الرحيم. حم. قال لنا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وإنهم ليصدونهم عن فلما كشفنا عنهم

اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخرى الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين فاصفح عنهم وقل خُلِقَ